والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، اتقوا الله واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي من أبواب الثواب أن تنصرف همة المسلم إلى الآخرة، فإن الله تبارك وتعالى تضمن لأن من كانت الآخرة همه ملأ الله عليه قلبه بالغنى وفرج كربه. وبينا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال في الحديث: ما طلعت الشمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان إنهما يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين. يقول الملكان: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. قال: كذلك ولا غربت الشمس قط إلا وبعث بجنبتيها ملكان يناديان: اللهم عجل لمنفق خلفا وعجل لممسك تلفا. قلنا في الرواية: دعوة إلى البذل والعطاء، وأن الله تبارك وتعالى يخلف على من بذل. وفيها أن من أمسك أمسك على نفسه وهو لا يدري، والله قال في كتابه: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ففي هذا الدعوة إلى البذل، وما عند الله تبارك وتعالى خير للأبرار. واعلموا إخوتي الكرام أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. فاجعل همتك الآخرة، لا تعمل لدنياك فقط، إنما اعمل لحياة أبدية لا انتهاء لها ولا موت فيها. واعلم باركك الله أن الله تبارك وتعالى يقول في حديث القدسي: ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تجعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. فإذا ما كانت همتك العمل ليوم القيامة ملأ الله قلبك بالغنى وسد عوزك واحتياجك وأغناك وأعطاك. أما إذا كانت الهمة الدنيا فقط فيجري الإنسان فيها جري الوحوش في البرية، يجهد نفسه ولا يكون له منها إلا ما قدر الله تبارك وتعالى. واعلم أيها الأخ الكريم أن الموفق من خلق الله تعالى من يسدد في فعله ومن ينصرف بهمته نحو ما يبقى، لأن الله قال في كتابه: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. واعلموا كذلك أن من أبواب الثواب باب ثواب من تبذل ولبس الدون من الثياب مع القدرة على شرائه، ترك هذا تواضعا لله وزهدا في دنياه. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك إشارة إلى يوم القيامة. يوم القيامة الحظ الأوفى فيه للمتواضعين في الدنيا، الحظ الأوفى فيه لمن لم يترفع على غيره ولم يتعالى ولم يتكبر، الحظ الأوفى فيه لأتباع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في الحديث، قال: إن الله جعل الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأرسل في الأرض جزءا واحدا فمنه يتراحم الخلق، حتى إنك لترى الفرس ترفع حافرها عن صغيرها خشية أن تصيده. الرحمة التي يتراحم بها الخلق في الدنيا رحمة واحدة، قسم من 100 قسم أو جزء من 100 جزء، وهذه الرحمة للآدمي مسلمه وغير مسلمه، وللحيوانات أليفها وغير أليفها، وللزواحف والكواسر، وهكذا. كل الخلق يتراحمون برحمة واحدة في الدنيا، أما باقي الرحمات في القيامة قال الله تعالى في شأنها في آخر الأعراف: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل إلى آخر الآيات. إذن الخلاصة: الرحمة الواسعة في القيامة، الحظ الأوفى، الحظ الأوفى في القيامة لأتباع الأنبياء، خاصة لأتباع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأتباعه هم المتواضعون من خلق الله. لذلك قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد، لا يتعالى ولا يفسد. قال: والعاقبة للمتقين. وذكر أبو داود رحمة الله تعالى عليه في السنن من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تستمعون، ألا تستمعون، إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان. ألا أسلوب تنبيه، ألا أسلوب تنبيه. الصحابة الكرام كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا الدنيا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلفت أنظارهم إلى شيء مهم، أراد أن يلفت أنظارهم إلى شيء مهم، قال: ألا تستمعون، ألا تستمعون، فاستمع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن البذاذة من الإيمان. البذاذة يا جماعة ترك الزينة، لا يتركها كسلا، ولا يتركها لأنه لا يحبها، لا، إنما ترك الزينة مع رغبته فيها رجاء ما عند الله من حسن الجزاء. مثال توضيح: أنا أريد أن أشتري ثيابا، والثياب اللي في السوق في ثياب المتر بعشرين جنيه، وفي ثياب المتر بمئتين جنيه. المتر ابو عشرين يستر، وفي شيء من وجاه، في شيء من وجاه، لكن ابو مئتين اوجه واعلى وازين واجمل. فانا قلت في نفسي ماذا علي لو اشتريت ما قيمته عشرين وتركت ما قيمته مئتين، اسد به عوز فلان او حاجة فلان. يعني هو في استطاعته ان يشتري يلبس الكشمير. قال لك كشمير ليه؟ ما اجيب الدمور، ده يستر وده يستر، والفرق ده ازوج به يعني بنتا، او اعين به محتاجا، او افرج به كربة مكروه. وهنا ترك الغالي، تركه لماذا؟ رغبة فيما عند الله من حسن الجزاء. يقدر يشتريه ولا ما يقدرش؟ يقدر يشتريه. هذه صورة. الصورة الثانية، هو معاه والنعمة وافية في يده، لكنه لا يحب أن يشتري الغالي ليكون حتى يكون عنده أكثر مما عند غيره. يبقى هو ترك اللباس هنا مع القدرة عليه تواضعا لله، ولا رجاء لدنياه؟ رجاء لدنياه. أما الآخر ترك اللباس تواضعا لله، رجاء ما عند الله، حتى لا يفهم الإنسان فهما خاطئا. يقول لك فلان يا عم الشيخ ما هو معاه ومش بيلبس. يقول له لا تسارع في الحكم على الناس، لا تحكم على الناس بمجرد النظر. فالملح والسكر لونهما واحد ولا مختلف؟ واحد، لونهم واحد، لكن كيف تفرق بين السكر والملح؟ بالطعم. يبقى لا تسارع في الحكم على الناس إلا بعد الاحتكاك والتعامل. لا تسارع في الحكم على الناس إلا بعد الاحتكاك والتعامل. ده فلان ده عنده مليون، والثاني عنده مليون، ده لابس وده مش لابس. لا تسارع وتقول فلان ده أصله جيحة، وتقول جيحة ليه؟ أنت عملته؟ ده ما بيحبش يلبس. طب سؤال واحد، هو أنت عملته؟ ما عملتوش. ومن ثم لازم كده لا تسارع في الحكم إلا بعد الاحتكاك والتجربة. الله تعالى يعامل بالنيات ويعامل بالأعمال، يعامل بالنيات ويعامل بالأعمال. والله تعالى مطلع على خلقه، فمن ترك اللباس تواضعا لله ورغبة فيما عند الله، هذا هو الذي له الحظ الأوفى في القيام. ومن ترك اللباس مع القدرة عليه رجاء أن يزيد ماله في الدنيا وما رجا ما عند الله، الله يحاسبه على نيته وعلى عمله. لذلك هذا الباب ثواب من تبذل. التبذل معناها إني أنا ألبس المتواضع من الثياب، ثم أجعل الفرق في اتجاه آخر من حاجات الناس. أجعل الفرق في إيه؟ في اتجاه آخر من حاجات الناس. طب سؤال واحد، الكلام ده يخضع في الثياب فقط؟ الحديث في الثياب، في كل معاملة، في كل معاملة من المعاملات. يعني تعالى نتكلم في المسائل المعاصرة. اليوم الحج بيكلف كام؟ لغاية 40؟ لا، لغاية 120 ولغاية 200. ما انت عارفه. طب ايه رأيك لما هو يسعى كده انه يشوف مثلا يعني واحد يسفره كده يعني في رحلة يشتريها مثلا ب20 ويدفع 100,000 الباقية يزوج بها 5 عزاب، يبقى حج وعمل ايه؟ وعمل 5 مشروعات. والتاني حيدفع 120 وحج، أيهما أعلى وأرجى؟ حج وعمل 5 مشاريع. وهكذا فافهم، ليس في الثياب فقط، إنما عند الإقدام على شيء احسب ما ينالك في الدنيا وما ينالك يوم القيامة. ودائما رجح الكفة التي ستبقى لك، رجح الكفة التي ستبقى لك. ولا يبقى للإنسان إلا ما قدم، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن البذاذة من الإيمان. البذاذة التواضع، البذاذة عدم الاهتمام بالظاهر العام، لا لشيء إنما لما يبقى له عند الله. مع هذا مطلوب من صاحب المال أن يظهر أثر المال على نفسه، أن يظهر أثر المال على نفسه. لماذا؟ حتى يستدل الفقير عليه، حتى يستدل الفقير عليه. أنت عارف إحنا كمشايخ الأصل أن أجلس أمامك وأنا لا تطربوش، الأصل كده أقعد قدام منك وأنا لابس الإيه؟ العمامة الأزهرية والزي الأزهري. لماذا؟ حتى يعرف الناس أن هذا هو الشيخ فيتوجه له بالأسئلة. لكن النهاردة الكل بيبلع الطربوش ليه؟ خايف من الأسئلة، خايف من العهدة. ما أنا بكلمك المسألة خايف من العهدة. طيب لو أن الشيخ لبس الزي الأزهري بتاعه ومشى بين الناس سيكون محط أنظار الناس. اللي عنده مشكلة هيقول له يا عم الشيخ، اللي عنده سؤال هيقول له يا عم الشيخ. أنا خلعت، كنت ألبسه الأول حتى عرفتموني، لقيت الناس كلها عارفة الإيه؟ ما هو عارفة فلان. لكن أنا بتكلم من حتى يعني أبعث في نفس طالب العلم إنه مش يمشي إلا بإيه؟ إلا بزي طالب العلم، حتى يكون مقصد الناس إن أرادوا سؤالا، إن كان عندهم إشكال، وهكذا. كذلك أهل الغنى لا بد أن يظهر الغني أثر النعمة على نفسه وعلى عياله وعلى بيته، حتى يستدل عليهم أهل الحاجة والمسكن. لكن ممكن أنا أظهر النعمة على نفسي ولكن أظهرها بتواضع، أظهرها إيه؟ بتواضع. ما في النهاردة بدلة ب12,000 وفي بدلة ب1,000 ولا ما فيش؟ في. طب أجيب أو 1,000 ولما ألبسها هو عيب؟ أهي وجاه. وفي ثياب ب1,000 وثياب ب20,000، وأظهر أثر النعمة على نفسي بدون شطط، بدون شطط، مع رجاء أن أقدم لنفسي شيئا أنتفع به يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. كذلك عند الحاكم أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال في الحديث: من ترك اللباس تواضعا وهو يقدر عليه. الحظ معايا، تركه لماذا؟ ها؟ أيوة الحظ دي، تركه تواضعا. من ترك اللباس تواضعا وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. يبقى الثواب ده لمن ترك اللباس تواضعا، لمن تركه إيه؟ تواضعا، وليس لمن تركه بخلا، لمن تركه تواضعا. ومن ثم تفهم من هذا أن هيئة المؤمن في الأصل هيئة متواضعة، هيئة المتواضعين، سمت المتواضعين. والتواضع شيمة الأنبياء والمرسلين، ولنا في نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الأسوة والقدوة. إذن ترك اللباس مع القدرة عليه تواضعا لله، هذا من ورائه عظيم الثواب والأجر. ومن هذا الثواب أن الله يخيره في القيامة من أي حلل الإيمان شاء. نسأل الله تعالى أن يكسونا بالإيمان والتقى. طيب، بعد البذاذة الرجاء وحسن الظن. الرجاء عندنا في العبادة، عبادة مع الرجاء وعبادة مع الخوف، وعبادة بجامع الرجاء والخوف. عبادة مع الرجاء، واحد يقول لك يا عم ربنا خلق الجنة ليه؟ علشان احنا نسكنها، واحنا لو ما سكنهاش مين هيسكنها؟ ومن ثم يجلس عن العبادة والعمل، وهو يرجو أن الله غفور رحيم. ربنا من أسماء الغفور الرحيم، هيغفر لي هيغفر لي. ومن ثم لا يعمل، لا يعمل. طيب والآخر يقول لك ربنا من أسمائه المنتقم، إن الله عزيز ذو انتقام. وهو خلق النار ليه؟ هندخلها هندخلها. ومن ثم قاعد بعيد، والخوف منعه من الحركة حتى أصابه اليأس والقنوط، كل من الفريقين خاسر. اللي بيرجو فقط وما بيخافش خاسر، والخائف فقط واللي ما عندوش رجاء خاسر. ومن ثم الناجي من يجمع بين الخوف والرجاء، بيعمل على اعتقاد أن الله خلق نارا وخلق جنة. ربنا قال قل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هذا هو الطريق الصحيح في العبادة، تعبد وأنت تخاف عذاب الله وأنت ترجو رحمة الله. طيب تخاف عذاب الله، الخوف يمنعك من معصية. طيب ولما تقع في معصية الرجاء يطلعك منها، يقول لك ما تيأس ربنا غفور رحيم، بس تعالى ادخل في الطريق التالي. يبقى العبادة التي تجمع بين الخوف والرجاء عبادة منجية. أما من يرجو الله فقط ولا يعمل خاسر، ومن يخاف الله فقط ولا يعمل خاسر. فالنجاة لأهل الإيه؟ لأهل الخوف والرجاء. قال الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. الحظ معايا، آمن وهاجر وجاهد، يبقى ده عمل ولا ما عملش؟ ومع العمل يرجو رحمة الله، على اعتبار أن الأعمال فقط لا تدخل الجنة، كما في صحيح مسلم من حديث النبي عليه الصلاة والسلام: اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا أن أحدا لن يدخله عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. يبقى آمن وهاجر وجاهد ومع هذا يرجو رحمة ربه. يبقى الرجاء لابد أن يسبقه عمل، لابد إيه؟ أن يسبقه عمل. أما رجاء بغير عمل لا يفيد. ما تلاقي الناس تعالى يا عم صلي، يقول لك يا عم الشيخ والله أنا قلب أبيض، مش بصلي بس قلب أبيض وربنا غفور رحيم. طيب ده راجي؟ لا ده مش راجي، ده رجاء، رجاء يهلك. لابد أن يسبق الرجاء عمل حتى ينجي. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وقال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. يبقى برضو هنا إيه؟ قرأ القرآن وأقام الصلاة وآت الزكاة وعاش كما أمر الله تبارك وتعالى، وبعد هذا رجا تجارة لا بوار له. يبقى الرجاء يسبقه إيه؟ يسبقه عمل. كذلك قول الله تعالى الذي قرأناه في أول أمر: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة رب. شوف قانت، القنوت ده طول قيام، قانت يعني طول الليل يصلي، طول الليل يصلي ما بين ركوع وسجود ما بيعمل، ومع العمل عنده خوف من عذاب ربنا، وعنده طمع في عفو ربنا، وعنده طمع في عفو الله تبارك وتعالى. وعند الترمذي من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى في حديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الحظ معي في الحديث، الله تعالى ينادي عباده، يناديهم بأن يدعوه. الدعاء ده عمل ولا ما هو عمل؟ عمل. والدعاء ده الصلاة يطلق عليها الدعاء، مش هي في حتى في التعريف الشرعي كده في اللغة ايه؟ دعاء. يبقى الصلاة دعاء، والزكاة دعاء، والحج دعاء، وكل أعمال الشريعة دعاء. إنك ما دعوتني ورجوتني، يبقى الرجاء لابد أن يسبقه إيه؟ لابد أن يسبقه عمل. الإجابة: غفرت لك ما كان منك، يعني اعمل. وإذا ما أخطأت اعمل، يعني الشيطان يترصدني، ترصد أبي قبل أن يترصدني، والله حذرني فتنته: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. يبقى ربنا بيّن لي القصة كاملة، قال للشيطان أخرج أباك وأخرج أمك من الجنة، إياك أن يخرجك. طب يا رب أعمل إيه؟ إلزم الطريق، الطريق عمل، اشتغل. وإن جاءك الشيطان وأضعف منك همتك اعمل برضه، إن أتاك وأقصاك ارجع مرة تانية، كما يحارب حارب، فإنك إن حاربته نجوت. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، يعني الله تعالى لا مكره له، لا مكره له، يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء، لا مكره لله تبارك وتعالى. لكن مطلوب أن تعمل، وإن قصرت اعمل، وإن قصرت اعمل، وإن قصرت مرة اعمل، ولو كان هذا دأبك إلى أن تموت. وفي صحيح البخاري، والحديث قرأناه كثيرا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يقول في حديث القدسي: إن عبدا من عباد أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب فاستغفر، قال الله تعالى: غفرت له، ثم أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب فاستغفر، قال الله تعالى: غفرت له، ثم أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب فاستغفر، قال الله تعالى: غفرت له، اعمل ما بدا لك. أريدك أن تنتبه إلى شيء. أول حديث: إن عبدا أذنب ذنبا، قبل الذنب كان فيه إيه؟ كان فيه عمل، كان فيه استقامة. قبل الذنب الأول كان فيه استقامة، والذنب إعوجاج، لكن لما هجم عليه الإعوجاج لم يستسلم، لم يستسلم. عند النوم تذكر يوم القيامة، قال لك: مش فيه إفلات، يا رب اغفر لي. يبقى استغفر، قال الله: غفرت له، ثم دي للترتيب وإيه؟ والتراخي، للترتيب والتراخي. ثم معناها استقام، ثم هجم عليه الإعوجاج، ثم من بعدها خاف واستغفر، ثم برد بعد مدة وضع، فقام مرة ثانية واستغفر، فقال الله تعالى افعل ما بدا لك. يعني إذا كان شأنك بعد الاستقامة هجوم الذنب وبعد الهجوم تستيقظ، اعلم أنك على خير. أما الهلاك في إيه؟ إن هو يأتيه النوم ولا يستيقظ، يبقى ده استيقاظه في يوم القيامة. نسأل الله العفو والعافية. بشروط التوبة دايما باستمرار، يعني لا نريد أن نخص الناس ونبعدهم. الأمر بسيط جدا، بسيط جدا. الذي خلقك يعلم طبيعتك، وما خلقك لتبقى معصوما. وفي الحديث لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لكم. ربنا خلقك وهو عارف، وهو يعلم، وهو يعلم طبعك وضعفك، ويعلم أنك ستخطئ وتخطئ وتخطئ. لذلك إن أخطأت استدرك نفسك وتعالى من قريب، ولا تستمرئ الخطأ وتستعذبه وتبقى عليه إلى أن تأتي المنية. واعلم أن الله تعالى قال في القرآن وإني لغفار، وغفار صيغة مبالغة، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. تعالى أنت طفش ليه؟ ما صليتش؟ ادخل وصلي، واللي فات رب غفور رحيم. البعض بقى تصعب عليه يقول له تعالى انت ما صليتش من كم سنة؟ يقول له من 50 سنة. يقول له تقضي 50 سنة. طيب يقضيهم ازاي؟ لانه طول النهار يصلي وشغله وصحته. لا، تعالى التوبة تجب ما قبلها، تجب ما قبلها، تمسح ما قبلها، واستدرك حالك وتب من قريب. من تاب من قريب تاب الله عليه وهيأ له السبيل. لذلك في الحديث يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، انت عارف العنان يعني ايه؟ اخر شيء بيوصل عليك منها ايه، او اول شيء بيوصل عليك منها ايه؟ السحاب اللي انت يعني بتبص في السماء كده، اول شيء يباشر عينيك هو ده العنان. طب بين السحاب والارض كم كيلومتر؟ ده بيه اقل شيء، اقل شيء 3 كيلو. يعني طب لو عملت ذنوب تراكمت كده ووصلت السحاب، اياك ان تستصعبها على من خلق الارض والسماء. إن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. الشيطان يأتيني يقول له أنت لسه هتوب؟ ربنا مش هيقبل منك، والناس عرفوك خلاص، عرفوك حرامي وعرفوك نصاب وعرفوك كذاب، مهما تقول الناس مش هترضى. يبدأ الشيطان يخوف فيه علشان أرجع. لا، إن خوفني الشيطان علي أن أرجع، أرجع. هو الشيطان، ما أنا أرجع، رجع لمين أنا؟ راجع للرحمن، أنا راجع للرحمن. لا تستصعب شيئا على الله، بتبقى الكرب تتراكم والمشاكل تتزايد، أطلع من نجرة أضع في حفرة أكبر، وفي الآخر من الذي ينجي من هذه الشهادة كلها؟ الله. لذلك دائما باستمرار، لو الذنوب بلغت عنان السماء، أكل الربا وزنه وشرب الخمر وقتل وعمل كل شيء، برضو تعالى تعالى ربنا يمسح اللي فات. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كان قاطع طريق وعمل مصايب لا حصر لها. تعالى انت جاي لمين؟ لله. تعالى اقدم على الله والله يغفر ما مضى، يغفر ما مضى. انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. تعال بس كده واقعد مع نفسك بالليل في بيتك وانت قاعد كده، قل استغفر الله العظيم واتوب اليه. اول مره هتطلع من لسان القلب مش متعلق بيها قوي، لما تكررها مره ثانيه هيتعلق شيء ما، وبعديها تتعلق وهتبقى في قلبك، تلزق في القلب، ومن بعدها ستشعر بطعم التوبه. ستشعر بطعم التوبه. التوبه لها مذاق لأنها إيمان. التوبة لها مذاق لأنها إيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. واللي بيقول أستغفر الله العظيم ده راضي به ولا لا؟ ما لو مش راضي به مش كان استغفر. لكن علامة الرضا أنه لاز به وركن إليه وقال أستغفر الله العظيم. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول. إذن لا تستصعب على الله شيئا. لو الذنوب تراكمت حتى وسط السماء استغفر يغفرها لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. شفت قراب الأرض الملء، لو الواحد عمل ذنوب ملأت الدنيا كلها، ملأت الدنيا كلها، ولقي الله تعالى موحدا يغفر الله له ما أذنب كله. يبقى جماعة هناك فرق بين المسلم وفرق بين مين؟ بين الكافر. الكافر لو عمل من الصالحات ما يملأ الدنيا كلها يجازى عليه في الدنيا، يوسع في رزقه، يبارك في ابنه، يبارك في أيامه، يفتح له كنوز الأرض، لكن ليس له في الآخرة شيء. لأن الله قال في القرآن وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أما المسلم لو عصى الله تبارك وتعالى مع ثبات التوحيد في قلبه وفعل من المعاصي ما يملأ الدنيا ثم استغفر، ربنا يغفر له كل شيء بالاستغفار إلا ما تعلق بتبعات العباد، فإن التوبة منها إعادتها لأصحابها إن أمكن ذلك. أما إذا لم يمكنه هذا الشيء صار كثير وليس معه ما يعيد للناس حقوقهم، خلاص يصدق في التوبة، الله تعالى يعوض من سرق ويغفر لمن سرق. وروى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه. الرواية هذه قرأناها كثيرا لكن لم نقرأها بما أريده من ألفاظ. الرواية قرأناها مرارا لكن لم نقرأها بهذا اللفظ، وأنا علمت عليها من قبيل ما فيها من ألفاظ ترتبط بالرجاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام خرج ثلاثة ممن كان قبلكم يرتادون لأهلهم فأصابتهم السماء فلجأوا إلى جبل فوقعت عليهم صخرة فقال بعضهم لبعض عفى الأثر ووقع الحجر ولا يعلم بمكانكم إلا الله فادعوا الله بأوثق أعمالكم. فقال أحدهم اللهم إن كنت تعلم أنه كانت امرأة تعجبني فطلبتها فأبت علي فجعلت لها جعلا فلما قربت نفسها تركتها فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك رجاء رحمتك وخشية عذابك فافرج عنا. فزال ثلث الحجر. وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي والدان وكنت أحلب لهما في إنائهما فإذا أتيتهما وهما نائمان قمت حتى يستيقظا، فإذا استيقظا شرب، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك رجاء رحمتك وخشية عذابك فافرج عنا. فزال ثلث الحجر. وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا يوما فعمل إلى نصف النهار فأعطيته أجرا فتسخطه ولم يأخذه فوفرتها عليه حتى صار من ذلك المال، ثم جاء يطلب أجره فقلت: خذ هذا كله ولو شئت أن أعطيه إلا أجره الأول، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك رجاء رحمتك وخشية عذابك فافرج عنا. فزال الحجر وخرجوا يتماشون. الرواية هذه ذكرناها من رواية البخاري ومسلم باللفظ الذي مضى، لكن هذه الرواية عند ابن حبان بهذا اللفظ. جئت بها لأطلعك على أن الرجاء يسبقه إيه؟ يسبقه عمل. الأولاني كان بحب واحدة وبعدين يعني راودها رفضت، راح يتزوجها، قالت مدامك مش من مدامي، وفي الآخر أصابها عوز، أصابتها حاجة، احتاجت لمال ليس هناك من أحد يقرضها إلا فلان، ذهبت إلى جم قال لها: ما قلت لك من زمان خذي هذا ولكن بشرط. فلما اقترب للمواقعة خاف، رجا ما عند الله من الثواب وخاف ما عند الله من عقاب، فترك لها المال بر. يبقى قدم عمل، لا قدم عمل ومع العمل رجا وخاف. والثاني قام على خدمة أبويه، لم يتأخر عنهما أبدا أبدا، ثم في النهاية رجا ما عند الله من ثواب وخاف ما عند الله من عقاب. والثالث كان بشاغل الناس باليومين، اللي اشتغل آخر النهار خد أجره، وواحد في نص النهار كده عصب ومشي قال له هات فلوس، كان مقاوله على 100 جنيه اداله 50 قال له لا مش واخدهم، سابه مشي شغل ال50 جاب بيهم بط وفراخ، جاب عنزة ولد، جاب بقرة ولد، وبعد كام سنة جاء الرجل قال له انا عايز اجرتي، قال في امكاني اعطيه الكام؟ ال50. هو مش هو اللي مشي، هو اللي مشي، وانا قلت له تعالى خد فلوسك، قال مش عايز. يبقى هو له سلف؟ لا، ده هو له مال تركه يعني تسخطه، قال لكني اعطيته المال كله فاخذه عن رضا، وما فعل هذا الا ايه؟ الا رجاء رحمة الله وخوفا من ايه؟ من عذاب الله. طيب يبقى معناها العمل او الرجاء لابد ان يسبق بعمل حتى يكون سببا في نجاة صاحبه. وفيها كذلك التوسل بالعمل الصالح، التوسل بالعمل الصالح. اذا وقعت في شدة او المت بك ملمة فالجأ الى ربك، قل له يا رب، قل له يا رب، واسأله من رصيدك أنت، اسأله من رصيدك أنت، انظر في صالحاتك، انظر في عمل تكون قد عملته رجاء ما عند الله، ما عملتوش للناس. الواحد منا فقير، لو أراد إن هو كده يعني يستخلص عمل حيلاقي ولا ما حيلاقيش؟ نسأل الله العفو والعافية. أنا لما أنا أكلمك عن نفسي لن أجد لنفسي عملا خالصا، أقول بالدرس ممكن أكون قاعد بحب الوجاهة، هذا تقول الشيخ ومن ثم ينبغي أن نشتغل على أنفسنا نخلصها لله. خلص عملك لله، أرجو به ثواب الله وخف به عذاب الله، وسأل الله تبارك وتعالى عندها يستجيب الله. وكذلك عند الترمذي بإسناد حسن عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضا، وكان المريض قد أشرف على الموت، يعني متأخر باللغة المصرية في حالة احتضار. فسأله سؤال، قال له: حالك عامل ايه؟ قال له: يا رسول الله أرجو رحمة الله طمعني ربنا يرحمني، بس خايف من ذنوبي. خايف من ايه؟ من ذنوبي. قالهم وقتين وهو على فراش الموت، فقال النبي عليه السلام: لا يجتمعان في قلب أحد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. يبقى إذا اجتمع في قلب إنسان كان سببا في نجاته مما يخافه على نفسه من ذنوب الدنيا، ومما يأمله فيما عند الله من حسن الجزاء والكرامة. يبقى لذلك برضو الرجاء والخوف لابد أن يسبق به بعمل. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وهو يبلغ عن الله، يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني. اللي ظن في ربنا إنه هيرحمه هيرحمه، بس الظن عاري من العمل ولا بعمل؟ بعمل. الظن بعمل، ما هو مش في الحديث لو ها لو أحسن الظن لا أحسن العمل، لو أحسن الظن لا أحسن العمل. ما في واحد بيتمنى فقط، بيتمنى أن ربنا يرحمه لكن ما بيعملش، ما بيعملش. لا، الرحمة تسبق بعمل، اعمل ومع هذا خلي عندك أمل في الرحمة، اعمل وسأل الله أن يرحمك، اعمل وأحسن الظن بربك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني. الظن يا جماعة، الظن ده يعني في التعريف يقولون الظن احتمال راجح، احتمال راجح. يعني تعال نتكلم كده في مسألة معينة، بقول لك السكن الموصلة فين؟ واحد يقول لك والله الموصلة المكان الفلاني، والتاني يقول لك لا وبرضه المكان الفلاني. طيب ننظر بقى، 40% قالوا المكان الفلاني و60% قالوا المكان الفلاني، يبقى أين الظن في الايه؟ في القولين. 60% احتمال راجح، احتمال راجح. هو في ظن ربنا يعذبه وفي ظن ربنا يرحمه، الغالب عليه ايه؟ لو الغالب الرحمة ربنا يرحمه، لو الغالب العذاب ربنا يعذبه. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، حيث يذكرني في أي شدة. لو قلت يا رب ربنا معاك، في اي مكان لو قلت يا رب ربنا معاك بعلمه وامره ورعايته. ومن ثم لا تفارق ذكر ربك ابدا ودائما تحصن بالله، تحصن بالله في الشدة وفي الرخاء، في الغنى وفي الفقر، في الشباب وفي الكبر، في سائر الأحوال تحصن بالله، تحصن بالله، ترى الله تبارك وتعالى معك، تراه معك بتأييده ودفعه ونصره ورعايته وعنايته وهكذا. واعلم باركك الله، واعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحفظ هذا للصغار، كان يحفظ هذا للصغار. ابن عباس عنده 7 سنوات إلى 10 راتب خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فبقول له يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة كلها لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة كلها لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف. يقول الله عز وجل في حديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني. فدائما أحسن الظن بربك، أحسن الظن بربك، ودائما تحصن بالله، وأكثر من ذكره سبحانه وتعالى في كل أحوالك، يكن لك حيث شئت. باركك الله أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وبين سبحانه وتعالى في كتابه أنه قريب من عباده: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فمن أراد نصر الله فلينصر الله أولا، ومن أراد معونة الله فليكن لله حيث أمر، ومن أراد دفع الله فليدفع عن دين الله، ومن أراد أن يشمله الله تبارك وتعالى بالعناية والرعاية فليعش مسلما صحيح الإسلام.